الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: غفور رحيم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بغزوة حنين، وهي الغزوة التي وقعت بعد فتح مكة مباشرة، وذلك أن مالك بن عوف النصري، وكان ملكا في قومه مطاعا، لما بلغ فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرض ثقيف وهوازن ومن حولهم من القبائل على مقاتلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ورأى أن يكون ذلك بالخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بذلك، بل خرج معه بالأنعام والنساء والذرية، ويرى أن خروجه بهؤلاء أدفع لهم على القتال وملاقاة النبي، وأصبر وأثبت. وكان من قومه من حذره من ذلك، حذره من ذلك، قال له: إن هزمت فإن الفار لا يرده شيء، لا نساء ولا ذرية ولا غير ذلك، وإن هزمت فإن المنهزم لا يرده شيء، لا يرده شيء، وعرضت الذرية والأنعام، وإن انتصرت لم ينفعك ذلك بشيء، وإن انتصرت لم ينفعك ذلك بشيء. وكان ممن قال له ذلك دريد ابن الصمة، وسيأتي ذكره في الحديث قريبا. فالشاهد أنه خرج بأربعة آلاف مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره خرج بمن كان معه من أهل الفتح، وكان عدتهم كما مضى 10,000، وزاد على ذلك 2,000 من الطلقاء خرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة، أعجبتهم الكثرة، فكان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين فارين. وذلك أن هوازن مع قلة عددهم مقارنة بجيش المسلمين يشكل الثلث، كمنوا للنبي عليه الصلاة والسلام في حنين، وحنين واد بين مكة والطائف، فكمنوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه في هذا الوادي، كل منهم أخذ مكانه مختفيا، وكان ذلك في عماية الصبح قبل أن يشق النور، ثم باغتوهم بالنبل وفاجأوهم به، ففر من حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا قلة منهم أبو بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية فروا مدبرين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي الأنصار المهاجرين، فرجع من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرجوع وصمدوا في مقابلة هؤلاء فهزمهم الله وولوا مدبرين، وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنائم كثيرة جدا. أما مالك بن عوف قائدهم فإنه فر إلى الطائف، وجزء منهم فروا إلى واد آخر يقال له أوطاس، وقعت فيه غزوة أوطاس الآتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أنه كان بيده ضربة قال ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة أوطاس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فقال: ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة أوطاس. وهذه الغزوة كان فيها مقاتلة لفلول من الفارين من هوازن، فلجأوا في فرارهم إلى هذا الوادي الذي يقال له أوطاس، وهو من أودية هوازن، وكان معهم دريد ابن الصمة، وكان وقتئذ كبير السن حتى إنه لا يستطيع أن يركب الرحل، حملوه معهم على الرحل مع كبر سنه وعدم تمكنه من القتال، لكنهم حملوه تيمنا برأيه مع أن مالك ابن عوف لم يأخذ برأيه، نصحه ألا يخرج وألا يأخذ معها النساء والأنعام والذرية، وحذره من مغبة ذلك فلم ينتصح، وحملوا معهم تيمنا برأيه وإن كان لم يؤخذ برأيه، وإن كان لم يؤخذ برأيه. قال عن أبي موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة، ودريد هذا كما عرفنا شيخ كبير، وهو شيخ بني جسم، وكان كبير السن، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، بعثني أي النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي عامر، فرمي أبي عامر في ركبته، رماه جسمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فقال ذاك الذي رماني، أشار إلى رجل، قال ذاك الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف، فاختلفت أو فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. قتل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الرجل، قاتل أبا عامر. قال ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، قتل الله صاحبك، وهذا فيه إضافة النعمة إلى موليها والمتفضل بها سبحانه وتعالى. قال قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء أي خرج الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل أي عليه الرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال قل له استغفر لي، أي قال أبو عامر لأبي موسى قل للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لأبي عامر. فيه أن الوضوء من أسباب إجابة الدعاء، وكون الداعي يدعو على طهارة، وفيه أيضا أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خائبتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ ورفع يديه ودعا لأبي عامر، قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه أي من شدة رفع النبي عليه الصلاة والسلام يوم رفع يديه حين دعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فدعا له بالمغفرة ودعا له بالرفعة علو المنزلة والمكانة يوم القيامة. وهذا فيه سخاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، طلب منه الاستغفار فاستغفر وزاد على ذلك.